موقع المنشد سعد الطلحة يقدم كنت غارق وسط نومي سبح بين الحلومي ترك كل الهموم ذيك نومه عمري ما انسى كنت غارق وسط نومي سابح بين الحلوم ترك كل الهموم ذيك نومه عمري ما انسى فاجلد من دون انذار صوت رعد وبرق واصر هزني وزلزل الدق يا قلبي اويلا يا قلبي أولا ترى الشروق مصيبا يا كم سر تجيبا عاد مشينا غريبا ليت حنا ما عرفنا ترى الشروق مصيبا يا كم سر تجيبا عاد مشينا غريبا ليت حنا ما عرفنا رحمتك يا رب رحمة نلعب أنا بس دقايق والكل فرحان رايق ما ندري إلا الحرايق لا نبهى مطول نطولة www.altalha.com